نبدأ مع أولى الأسئلة من تبوك الأخ أبو عبد الملك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعينكم، أربع أسئلة اليوم. حياك الله، تفضل. السؤال الأول، الشيخ أنس الله يبارك فيه وبعلمه، رجل طلب من شخص شراء سيارة بمواصفات معينة وأعطاه المال وهو يعرف قيمتها ب50,000 ريال، ولكن شيخنا هذا الرجل اللي معرفه قد صاحب المعرض اشتراها ب49,000 وأخذ 1,000 ريال دون علم صاحب المال. الآن هل يجب عليه إخبارها في هذه الصورة وإرجاع 1,000 لصاحبها؟ طيب. السؤال الثاني شيخنا، المأموم جاء رجل متأخر والإمام ساجد، فعندما كبر تكبيرة الإحرام ظن أحد المأمومين أن الإمام رفع من السجود، ورفع أحد رفع المأموم وجد الإمام ساجد والإمام رفع مباشرة. الآن يا شيخنا، هل الآن يجب على المأموم أن يعود ويسجد من أجل أن يرجع يتابع الإمام أم يكمل مع الإمام؟ طيب. لحظة أبو عبد الملك، الآن الإمام كبر والمأموم ظن أنه ساجد، لا وهم في السجود الشيخنا، دخل واحد مسبوق فكبر تكبيرة الإحرام فظن أحد المأمومين أنه الإمام الذي كبر فرفع السجدة. نعم. هكذا أبو عبد الملك؟ نعم هكذا. طيب لما رفع من السجدة ماذا فعل بعد ذلك؟ رفع من السجدة وعندما يريد أن يعود يتابع الإمام في هذه الحالة، الوقت رفع الإمام من السجود وتابع من الجلسة بين السجدتين، هو الآن يقول هل يجب أن أسجد حتى والإمام جالس من أجل أن أعود أتابعه أم أن أكبر معه من أجل سجد؟ هو سجد في أول الأمر، سجد ثم لما سجد هذا المسبوق رفع. نعم نعم، سجد في أول الأمر. طيب واضح. نعم. السؤال الثالث شيخنا، الإمام إذا سلم بدون أن التعريف، يعني بدون ما يقول السلام عليكم، قال السلام عليكم ورحمة الله، الآن هذه الصورة يا شيخنا، وماذا يفعل المأموم؟ طيب. وكيف طيب. الإمام يفعل أيضا؟ طيب تسمع لي جميعا إن شاء الله. شكرا جزيلا للأخ أبو عبد الملك. وأولى أسئلته عن شخص وكل شخصا بأن يشتري له سيارة بمواصفات معينة وهو يعلم أن سعرها تقريبا 50,000، اشتراها بطريقته سواء معرفة أو بأي طريقة أخرى بأقل من ذلك، هل يلزمه أن يخبر صاحب السيارة من اشترى له السيارة أنه أخذ بأقل وأخذ الفارق أو لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الوكيل مؤتمن على ما وكل فيه، فإذا وكله شخص شراء سيارة بمبلغ معين ثم وجدها بمبلغ أقل، أو أن صاحب المعرض وضع خصما على هذه السيارة، فيجب عليه أن يخبر موكله بواقع الأمر، فإن رضي بأن يأخذ هذا الذي قد خصم فلا بأس، أما إن لم يرضى فهذا الخصم إنما هو من مصلحة الموكل، لأن صاحب معرض السيارات إنما خصم لأجل السيارة ولأجل هذه العملية، عملية البيع، والوكيل هو مجرد وسيط ووكيل، وهو وكيل بأجرة محددة من قبل الموكل، وبناء على هذا فليس له أن يأخذ هذا الفارق. ومما يبين هذه المسألة، نقول للأخ الوكيل ضع نفسك مكان هذا الموكل، وأن شخصا قد وكلته على شراء سيارة بمبلغ معين ثم أتى لك بهذه السيارة، ثم بلغك بعد ذلك أن هذا الوكيل طلب خصما من معرض السيارات وأخذ الفارق، هل ترضى بهذا العمل؟ الواقع أنه لا يرضى به، ويرى أن هذا الوكيل أنه قد خدعه وغشه بهذا التصرف وأنه لم يكن أمينا. هكذا أيضا ينبغي أن تتعامل مع موكلك، فالوكالة تقتضي الأمانة، وهذه المسائل ينبغي أن يشيع فيها الوضوح والبيان والصدق،